الحمد لله. مما ورد في الأحاديث أيضا لغو المجالس كفارته: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. القطيعة والهجر كفارتها الصلة والبدء بالسلام، طبعا مع التوبة إلى الله. من نسي أن يقول إن شاء الله يقولها إذا ذكر. من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار.